صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن محورين. المحور الأول في ركائز دولة الإنسان، والمحور الثاني في الشبهات التي أثيرت حول دولة الرحمة، دولة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. نجي الآن إلى المحور الأول. الدولة كما يعرف علماء القانون هي شكل من أشكال التنظيم للدوافع والحاجات والغرائز في إطار حماية الحقوق الفردية والاجتماعية. والمواطنة هي علاقة بين الإنسان وبين الدولة. المواطنة هي رابطة عضوية تتكفل مجموعة من الواجبات والحقوق، فللمواطن على الدولة حقوق وللدولة واجبات على المواطن. طبعا الكل سواء من علماء قانون أو من علماء الاجتماع أو كما يقول هيجل غاية مطاف العقل الوصول إلى دولة الإنسان. طموح جميع المجتمعات وطموح البشرية كلها أن تصل إلى دولة الإنسان. ما هي دولة الإنسان؟ الدول كما يقسمها الباحثون، إذا ترجع إلى منبر النخبة يذكر الدكتور إدريس مقبول والدكتور محمد بلال في هذا الموقع، موقع منبر النخبة، يتعرضون إلى تقسيم الدول. الدول تنقسم إلى أقسام ثلاثة: دولة القهر، ودولة العدل، ودولة الرخاء. دولة القهر هي الدولة التي يكون لها نظام شمولي تحكم بالاستبداد والجور، ودولة العدل هي التي يبتني نظامها على توزيع الثروة على المواطنين توزيعا عادلا، يعطى كل من الثروة بحسب جهده وبحسب طاقته وبحسب إنتاجه. والدولة الثالثة دولة الرخاء. دولة الرخاء أهم من دولة العدل، لأن العدل مو دائما يكون معه رخاء. أحيانا الدولة تكون عادلة لكن لضعف مواردها الاقتصادية لا يكون معها رخاء، أو تكون الدولة عادلة لكن لا تمتلك روح المبادرة، روح المبادرة التنموية ما عندها، لذلك قد يتحقق العدل لكن ما يتحقق الرخاء. دولة الإنسان هي دولة الرخاء. دولة الرخاء هي التي تجمع بين العدل وبين التنمية، بين العدل والرخاء، تسمى دولة الرخاء. دولة الرخاء التي هي دولة الإنسان تعتمد على أربع ركائز. الركيزة الأولى الحق المضمون. ما هو الفرق بين الحق المضمون والحق المغبون؟ يعني مجرد تشريع الحق، أن الدولة ببركة البرلمان تشرع حقا، تشريع الحق وحده لا يفيد، لابد من أن يكون الحق مضمونا. مجرد أن الحق مشروع هذا لا يجدي، لابد أن يكون الحق مضمونا، يعني هناك آليات لضمان الدولة لهذا الحق ولحماية الدولة لهذا الحق. مثلا عندما تجي مثلا الدولة تشرع حق حرية الصحافة، تقول الصحف لها الحرية في أن تطرح ما تريد. طيب مجرد تشريع الحق لا يكفي، لابد أن تقوم الدولة بحماية هذا الحق وبضمان هذا الحق. يعني لو أن السلطة القضائية تدخلت السلطة القضائية وضيقت حرية الصحافة، هنا تقوم الدولة بحماية حق الصحافة مقابل تجاوز السلطة القضائية. إذن الحق لابد أن يكون مضمون ولا يكفي أن يكون مشروع. لذلك تجد في دولة النبي محمد عندما ضمن سهما من الزكاة للمؤلف قلوبهم، خل حق من الحقوق أن المؤلف قلوبهم أو حديث عهد بالإسلام لهم سهم من الزكاة، شرعه الرسول وضمنه أيضا. لما فتح مكة أعطى غنائم غزوة حنين للمؤلف قلوبهم من أهل مكة، فهو حق مشروع ومضمون أيضا. الركيزة الثانية القانون المطبق. مجرد وجود القانون ما يكفي، مجرد وجود دستور ما يكفي، لابد من وجود قانون مطبق، لا قانون معلق. قانون معلق ما يفيد. لماذا؟ هناك فرق بين مرحلة تشريع القانون ومرحلة تطبيق القانون. الدولة قد تشرع قوانين لكن إذا جاءت مرحلة التطبيق تصطدم مع ضغوط دولية، تصطدم مع ضغوط إقليمية، تصطدم مع مزاحمات بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. لذلك تطبيق القانون يحتاج إلى آليات أخرى غير آليات تشريع القانون. لابد من آليات تضمن تطبيق القانون ضمانا محكما. يعني الدولة مثلا عندما تشرع أن مروج المخدرات يعدم، هذا قانون، لكن من تجي الدولة لتطبيقه ربما تعترضها إعاقات وعقبات في مجال التطبيق، فلا بد أن تضع آليات لتطبيق القانون. القانون المطبق ركيزة أساسية من ركائز دولة الرخاء. لذلك شوف هذا رجل أنصاري في زمان النبي صلى الله عليه وآله، هذا الأنصاري له بيت، في هذا البيت نخلة لسمرة بن جندب. سمرة بن جندب حتى يدخل إلى نخلته، من ملك شيئا ملك حق الاستطراق إليه، حتى يدخل إلى نخلته يعبر في بيت الأنصاري بلا إذن منه. الأنصاري شكى إلى النبي صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله إن سمرة يدخل علينا بلا إذن وأنا مع أهلي، فمره أن يستأذن. أمره النبي أن يستأذن فلم يقبل. مرتين ثلاث قال له النبي لا يجوز أن تدخل عليهم بدون إذن. قال يا رسول الله هذا عبقي وأنا قاعد أدخل إلى ملكي، وهذا كيف أستأذنهم؟ النبي أراد علاج القضية، قال أعطه العذق وأنا أعطيك عذقا آخر في مكان آخر. قال لا أريد هذا العذق. قال أعطيك مكانه 10 عذوق. قال لا أنا أريد هذا العذق. قال دعه له وأنا أعطيك عذقا في الجنة. قال لا ما أريد، أريد هذا العذق. أمين. قال للأنصاري اذهب للنخلة واقلعها وارمي بها في وجهه فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هذا القانون لا ضرر ولا ضرار شرعه النبي، لكن جاءت مرحلة التطبيق، فلما جاءت مرحلة التطبيق اتخذ النبي عدة خطوات إلى أن وصل الأمر في تطبيق القانون إلى ماذا؟ إلى اقتلاع النخلة وأن يرمي بها في وجهه. إذن آليات التشريع تختلف عن آليات تطبيق القانون. الركيزة الثالثة ركيزة العقلانية المتخلقة. شلون العقلانية المتخلقة؟ يعني الحدية في تطبيق القانون. والله احنا عندنا قانون لازم نطبقه زين تحقيقا للعدالة. تطبيق القانون بالحدية والحرفية التامة احيانا يخلق مشاكل، اذا نحتاج الى القانون ان نضيف اخلاق، اخلاق تكون على هامش القانون. هذه الاخلاق التي تكون على هامش القانون تحاول أن تجتث بعض الاحتقانات بعض التشنجات. يعني شلون؟ يعني مثلا الآن الدولة خو تطبق القانون تحقيقا للعدالة، لكن الدولة أحيانا تحتاج حتى يتعاطف معها المواطنون وحتى يذوبوا فيها تحتاج أن تقدم هبات للمواطنين، تحتاج أن تقدم بعض الإقطاعات للمواطنين. هذا لا يدخل ضمن القانون، لكن هذا من أخلاقية القانون، من العقلانية المتخلقة. هذا يحدث تعاطفا بين الدولة وبين المواطن. أو مثلا تجي أحيانا والله شخص ارتكب جريمة أو فئة معينة ارتكبت جريمة يستحقون العقاب بمقتضى القانون، لكن أحيانا الدولة ترفع العقوبة أو تخفف العقوبة لأجل ماذا؟ لأجل أن تزيل تشنج اجتماعي معين أو احتقان اجتماعي معين. إذن مجرد القانون لا يكفي، لابد من أخلاقيات تنضم إلى القانون، خلق الرحمة، خلق العطاء، خلق العفو، وهذا ما صنعه النبي المصطفى. تقرأ في تاريخ النبي، النبي كان يقطع الأراضي، أقطع بني عقيل العقيق وهي منطقة كبيرة لزرعها، وأقطع الزبير أرضا واسعة، وأقطع بعض الأنصار أراضي شاسعة. ليش؟ النبي أقطع هؤلاء الأراضي لكي يساهم في تنمية الاقتصاد الإسلامي وتحريك عجلة الاقتصاد. كان يقطع الأراضي حتى ينتقل من دولة العدل إلى دولة الرخاء. القانون وحده ما يكفي، لابد من عقلانية متخلقة تنضم إلى القانون كي تساعد على تحقيق دولة الرخاء. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله: من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله. وتلاحظ النبي أيضا عفا عن كثير من المجرمين، عفا عن كثير من المخطئين، خصوصا لما دخل مكة وصارت صناديد قريش تحت يده وهم قد حاربوه وقاتلوه وأخرجوه من داره. قال: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: أقول لكم ما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. الركيزة الرابعة هي الكرامة المصانة. كيف يعني الكرامة المصانة؟ يعني حتى تتحقق دولة الرخاء يشعر المواطن بأن كرامته مصانة، مضافا إلى أداء حقوقه إليه فإن كرامته مصانة. كيف يعني تصان كرامة المواطن؟ هنا ما يركز عليه علماء القانون: صيانة الكرامة بمبدأ التعددية. يعني الدولة المبنية على الكرامة هي المبنية على التعددية. طبيعة المجتمع في مذاهب متعددة، فيه اتجاهات متعددة، فيه أفكار متعددة. عندما يفتح للتعددية مجالها وعندما يفتح للتعددية ميدانها تتحقق الركيزة الرابعة وهي الكرامة المصانة. لذلك من هنا يعني من مسألة التعددية، تعدد الآراء وتعدد الاتجاهات وتعدد الأفكار، تتحقق مسألة صيانة الكرامة. هذه هي الركائز الأربع باختصار إلى دولة الإنسان، دولة الرخاء. نجي الآن إلى المحور الثاني. بالنسبة إلى المحور الثاني، هل كانت دولة النبي صلى الله عليه وآله دولة الإنسان؟ هل كانت دولة النبي مبنية على التعددية وقبول الآراء المختلفة؟ هل كانت دولة النبي يسمح فيها للمواطن حرية التعبير وأن يعبر عن رأيه وعما يجول في خاطره أم لا؟ كانت دولة النبي دولة شمولية لا تقبل إلا رأيا واحدا. كيف كانت دولة النبي صلى الله عليه وآله؟ هنا طبعا مقالة وفكرة يطرحها كثير من المستشرقين والحداثيين حول دولة النبي صلى الله عليه وآله. يقول لك: لا، دولة النبي كانت دولة إرهابية، دولة النبي كانت دولة شمولية، كانت حاكمة بالحديد والنار. ليش؟ يعني من جهة ترى أن القرآن الكريم يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومن جهة أخرى نرى أن دولته لم تنسجم مع منطق الرحمة. ليش لم تنسجم مع منطق الرحمة؟ لمظاهر ثلاثة: مظهر فرض الدين على الناس بالسيف وبالقوة والغلبة، وهذا لا ينسجم مع حرية التعبير عن الرأي أن تفرض الدين بقوة السيف وبالغلبة. مظهر أنه كانت اغتيالات سياسية في زمن النبي، يعني اللي يهجو النبي اللي يسب النبي يقتل، ولذا وين حرية التعبير عن الرأي؟ الذي يشتم النبي أو يهجو النبي يقتل، أين حرية التعبير عن الرأي؟ مظهر ثالث وسائل التعبير اللي كانت تمارس مع الأسرى زمان النبي صلى الله عليه وآله. احنا نجي لكل واحد من هذه المظاهر الثلاثة. المظهر الأول فرض الدين بالرأي، فرض الدين بالسيف والقوة والغلبة. نلاحظ الآيات القرآنية تأمر بفرض الدين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. آية أخرى تقول وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب هذا فرض، يعني يفرض الدين على الناس بحد السيف وبالقوة، وهذا خلاف الرحمة وخلاف منطق الرحمة. التفت لهذه النقطة، مسألة استخدام النبي للقوة، استخدام النبي للقوة العسكرية كان في حالات ثلاث فقط. الحالة الأولى حالة الدفاع. شلون حالة الدفاع؟ القرآن الكريم يذكر عدة آيات تبين المقصود بالآيات التي قرأناها. مثلا قول القرآن الكريم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. إذا هم قاتلوكم أنتم قاتلوهم دفاعا عن أنفسكم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال في آية أخرى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. يعني إذا هم جيشوا جميع الجيوش وسخروا جميع الطاقات لقتالكم حينئذ قاتلوهم كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال تعالى في آية ثالثة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أولهم قتلوا ثم دافعوا عن أنفسهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إذن المسألة كانت مسألة دفاع. في حالات الدفاع شرع استخدام القوة، وهذا منطق يقره جميع القوانين وتقره جميع الملل، أن المرء والأمة والشعب في حالة الدفاع يجوز له أن يستخدم القوة للدفاع عن حياته أو عن استقلاله أو عن ذروته أو عن أي شيء آخر هو من ضرورياته ومهامه. إذن الحالة الأولى حالة الدفاع. الحالة الثانية هي حالة الفتنة. شلون حالة الفتنة؟ يعني أنت عندما تقرأ قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، شنو المقصود بالفتنة؟ طبعا مو بس الآن في زماننا هذا تشوف تيارات مختلفة، حتى في زمن النبي كانت هناك تيارات تعارض فكر النبي، كانت هناك تيارات تعارض تخطيط النبي صلى الله عليه وآله، لذلك كانت هناك تيارات تحاول أن تسخف الإسلام في وجوه المسلمين وتحاول أن تضعف الإسلام في قلوب المسلمين. وقال الذين كفروا آمنوا بالذي أنزل على النبي وجه النهار واكفروا آخره، يعني إذا جاء أول النهار أظهروا أنكم مسلمون فسيغتر بكم النبي وسيعتمد عليكم، إذا جاء آخر النهار ولا احنا بطلنا ما مقتنعين. استخدموا لهذه الوسائل فإن هذه وسائل نفسية تحبط نفس النبي، تحبط إرادة النبي، تقضي على شجاعته وعلى إقدامه، هذا يسمى شنو؟ بالحرب النفسية، هذه حرب نفسية ضد المجتمع الإسلامي. آمنوا بالذي أنزل على النبي وجه النهار واكفروا آخره. كانت هناك تيارات تحاول أن تثير الفتنة بين صفوف المجتمع الإسلامي، لذلك النبي أمر بقتالهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فإن من حق المجتمع الإسلامي أن يعيش استقرارا، أن يعيش تماسكا، أن يعيش ترابطا، فإذا أشعلت فيه الفتنة فقد أسقط حقه في التماسك والاستقرار. هنا يكون استخدام القوة وسيلة قانونية وعقلائية لرد حق المجتمع في الاستقرار وفي التعايش. هذا المظهر الثاني الذي ذكرناه يدخل ضمن هذه الدائرة. كيف؟ خل أضرب لك مثال. طبعا فعلا كان أكو اغتيالات في زمان النبي، لكن في صفوف من؟ يعني مثلا كعب بن الأشرف كان يهوديا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وآله ويقبح الإسلام والقرآن ويحاول أن يثير في أهل المدينة الارتداد عن الإسلام. كعب بن الأشرف كان شاعر، والشعر في ذلك الزمان أكبر وسيلة إعلامية في التأثير على الناس. إذا الإنسان يريد يأثر على الناس يغير آراءهم يغير معتقداتهم يستخدم الشعر، الشعر أكبر وسيلة إعلامية. ولذلك الأعشى كما يروي المؤرخون، الأعشى مر على أهل مكة، الأعشى شاعر معروف، قال لأذهبن إلى محمد وأؤمن به. أبو سفيان كان جالس، قام قال يا قريش لئن ذهب الأعشى وآمن بمحمد ليضرمن عليكم نيران شعره، فأعطوه 100 من الإبل وأسكتوه. قام جمع على 100 إبل وأعطوها إياه واقتنع وتراجع عن الإسلام، ولما قرب أن يصل إلى قريته سقط به بعيره في حفرة وادي مسحوق وقضى عليه. الشعر كان مؤثر في تغيير أفكار الناس وفي تغيير آرائهم، لذلك كعب بن الأشرف كان شاعرا وكان شعره ضد الإسلام مؤثر في النفوس، فالنبي صلى الله عليه وآله، طبعا إذا صحت الرواية، مو معلومة أن الرواية صحيحة، إذا صحت النبي صلى الله عليه وآله قال: من لكعب؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله. فذهب محمد بن مسلمة فقتله وأخبر النبي صلى الله عليه وآله. طبعا أنت إذا تنظر إليه نظر حرفي تقول هذا اغتيال، هذا رجل عبر عن رأيه، ليش ما خلوه يعبر عن رأيه؟ لماذا يغتال؟ لأنه عبر عن رأيه. ولكن إذا نظرت إليها بنظرة اجتماعية لا بنظرة حرفية، كان شعر كعب الأشرف يثير فتنة بين أهل المدينة. مدينة مجتمع مستقر، مجتمع متعايش، كان فيه اليهود، كان فيه النصارى، كان فيه المسلمون، كان فيه المشركون، أربع ديانات كانت في المدينة: يهود ونصارى ومشركون ومسلمون، وكان بينهم تعايش سلمي وكانوا مستقرين، لم يبغي بعضهم على بعض. إذن عندما يتصدى كعب بن الأشرف بأكبر وسيلة إعلامية للمواجهة للنبي وللإسلام، معناه إثارة فتنة بين أبناء مجتمع واحد وبين أبناء وطن واحد، وهذا سيكون طريقا لإراقة الدماء وتناحر القبائل. فمن باب سد باب الفتنة أمر النبي صلى الله عليه وآله بقتله، ومن هذا الباب قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وإلا تشوف بعض الشعراء الذين تابوا وأقبلوا على النبي صلى الله عليه وآله، كعب بن زهير عندما وقف على النبي وقال: لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب، ولو كثرت في الأقاويل مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيه مواعيظ وتفصيل، إن النبي لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. جازاه النبي صلى الله عليه وآله وخلع عليه بردته التي كان يصلي فيها. الحالة الثالثة من حالات استخدام القوة: الدفاع عن الكرامة الإنسانية. فلأشرح لك هذا المعنى. الأمور على قسمين: هناك أمور لا يمكن أن تحقق بالقوة، وهناك أمور يمكن تحقيقها بالقوة. الأمور اللي ما يمكن تحقيقها بالقوة هي الأمور النفسية. يعني أقدر أنا أخليك تحبني وأنت ما تحبني لو مليون مرة، المحبة لا يمكن تحقيقها بالقوة ولا باستخدام السيف. والله شخص ما يحبني أخليه يحبني بالقوة، أو هو ما يكرهني أخليه يكرهني بالقوة، لا. الأمور النفسية من الحب والبغض لا يمكن تحقيقها بالقوة. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بالسيف على أن يبغضني ما أبغضني، ولو ضربت خيشوم المنافق بالسيف على أن يحبني ما أحبني. إذن الحب والبغض لا يمكن صنعهما بالقوة. ومن هذا القبيل الدين. الدين عقيدة قلبية لا يمكن تحقيقها بالقوة. حتى لو أنت تجي تستخدم مع ابنك، تضربه على الصلاة، تطرده من البيت إذا لم يصلي، تعنف معه، هذا لن يجعله متدينا. يصلي أمامك زين، يحترم الدين أمامك، لكنه خلفك يعود إلى طبيعته الأولى. القوة والعنف لا تصنع غير المتدين متدينا. الدين عقيدة قلبية، والأمور القلبية لا يمكن السيطرة عليها ولذلك قال تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، يعني لا يمكن السيطرة على القلب، لقد تبين الرشد من الغي. وقال قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن الدين لا يمكن فرضه بالقوة، لكن هناك أمور يمكن فرضها بالقوة، مثلا السارق حتى لا يسرق يجلد حتى لا يسرق مرة أخرى، الزاني حتى لا يزني مرة أخرى يجلد، هذه أمور جوارحية خارجية فيمكن تحقيقها بالقوة. نجي الآن إلى جهاد النبي صلى الله عليه وآله. النبي يجاهد، كتب إلى ملك الروم أسلم تسلم، وجاهد كثير من القبائل. لماذا جاهدهم؟ هل يريد أن يفرض الدين بالقوة؟ لا، الدين لا يمكن فرضه بالقوة، الدين لا يمكن فرضه بالقوة، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقال تعالى في آية أخرى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن لا يمكن فرض الدين بالقوة، إذن لماذا كان يقاتلهم؟ كان يقاتلهم دفاعا عن الكرامة الإنسانية. كيف يعني دفاعا عن الكرامة الإنسانية؟ يعني الآن الإنسان عندما يعبد صنما أو يعبد فأرا، أكو ناس يعبدون الفئران، عبدوا الفئران، أكو ناس يعبدون المرأة، أكو ناس يعبدون البقرة، أكو ناس يعبدون الأصنام. الإنسان عندما يعبد فأرا أو بقرة أو صنما أو نارا أو أي شيء من المخلوقات، هذا يتنافى مع كرامة الإنسان، لأن الإنسان هو أسمى من جميع المخلوقات، ولقد كرمنا بني آدم. بما أن الإنسان أسمى من جميع المخلوقات، فعبودية الإنسان لأي مخلوق آخر يتنافى مع كرامة الإنسان ويتنافى مع عقلانية الإنسان. فالنبي قال أنا لا أريد منكم أن تؤمنوا بي كنبي، المهم أن لا تعبدوا مخلوقا آخر، أن لا تعبدوا إلا الله. أنا لا أريد منكم الإيمان برسالتي ولا أجبركم على الإيمان برسالتي، ولكنني أدعوكم إلى أن تتحرروا من عبادة المخلوق، إلى أن تتحرروا مما ينافي الكرامة الإنسانية ومما ينافي العقلانية. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيني وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أنا لا أدعوكم للإيمان برسالتي، المهم أن لا تعبدوا إلا الله. إذن النبي ما فرض اسمه ولا دينه بالقوة، وإنما دعا للتحرر من عبودية المخلوق، لأن عبودية المخلوق تتنافى مع كرامة الإنسان وسمو الإنسان واستقلالية الإنسان، والكرامة من حقوق المجتمع البشري. فالنبي عندما يقاتل لأجل الكرامة فهو إنما يدافع عن حق المجتمع البشري في الحصول على الكرامة. يعني الآن مثلا افترض الآن الصحة، البيئة الصحية، من حق المجتمع البشري يحصل على بيئة صحية أو لا؟ طبعا من حقه. افترض انتشر مرض انفلونزا الطيور، أو انتشر مرض مثلا الإيدز مثلا، وكان هناك تلقيح تطعيم ضد مرض انفلونزا الطيور، لو قالت مجتمع من المجتمعات او مدينة من المدن قال الله احنا ما نريد تلقيح، احنا نريد نبقى هالشكل، على الله يا زرع الله، جانا المرض اهلا وسهلا، ما جانا في امان الله، هل يتركون على حالهم؟ لا، يجبرون بالقوة. يجبرون بالقوة على أن يتناولوا التلقيح. لماذا؟ لأن الأجواء الصحية حق من حقوق المجتمع الإنساني، وبما أنه حق من حقوق المجتمع الإنساني فلا بد من تحقيق هذا الحق بالقوة، إن لم يمكن بالاختيار. أيضا عبادة المخلوق تتنافى مع حق المجتمع الإنساني في الكرامة في الاستقلال. لذلك النبي استخدم القوة لا لأجل فرض دينه، ولا لأجل السيطرة على الشعوب، ولا لأجل السيطرة على ثروات الشعوب. استخدم القوة لأجل الدفاع عن هذا الحق الاجتماعي الإنساني، وهو حق الكرامة. ولذلك لو آمن أهل الكتاب كل شيء ما عليهم. أنت تقول شلون أهل الكتاب يعطوا الجزية؟ ترى الجزية لا تدير بالك لها القلقلات الكثيرة، الجزية تدري أقل من الزكاة وأقل من الخمس. ويل دويرانت في كتاب قصة الحضارة يقول إن الجزية التي كانت تؤخذ من أهل الكتاب في زمن النبي أقل مما يؤخذ من المسلمين من الزكاة والخمس، يعني كان نصيبهم أقل من غيرهم. الجزية مثل الزكاة ضريبة من ضرائب الدولة، من حق الدولة أن تفرض ضرائب على المجتمع. لماذا؟ لأن الدولة تقول شيء بشيء، إذا أردت أيها المواطن أن أحميك وأن أوفر لك أمنا لنفسك وعيالك وعرضك وأموالك فادفع ضريبة، إذا دفعت الضريبة كان لك حق الحماية على كاهل الدولة. النبي أيضا فرض ضريبة الزكاة على المسلمين، وفرض ضريبة الجزية على أهل الكتاب. الجزية مجرد ضريبة في مقابل حمايتهم وحماية أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وهذا ليس إرهابا بل هو شيء بمقابل شيء. ولذلك تشوف الآية عندما عبرت حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، كلمتهم صاغرون مو يعني هم محتقرون، لا بمعنى الخضوع، يعني حتى يعطوا الجزية وهم خاضعون لنظام الدولة الإسلامية الذي فرض الضريبة. فالصغار هنا بمعنى الخضوع لا بمعنى الاحتقار ولا بمعنى المهانة. إذن بالنتيجة استخدام القوة لم يكن إرهابا، كان في حالات ثلاث قانونية مشروعة. نجي إلى المظهر الثالث، التفت لي جيدا. المظهر الثالث روى البخاري عن أنس بن مالك قال إن قوما من عرينة جاءوا المدينة واجتووا بها، يعني احتموا بها فقراء مدقعين، فأمر النبي لهم بلقاح فشربوا من ألبانها وأكلوا منها، فلما أصبح الصباح قتلوا راعي الغنم اللي كان يسقيهم ويطعمهم وساقوا الإبل وأخذوها معهم وهربوا. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله فأرسل بعث خلفهم، قال اقتفوا آثارهم، ذهبت جماعة خلفهم أتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وآله أسرى. إيش سوى النبي؟ هذه رواية البخاري التفت إليها. فأمر النبي بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت عيونهم. سمرت يعني مسانير تحمى بالنار ثم تدخل في العين. وسمرت عيونهم، ثم أمر النبي فشدوهم وألقوهم في الحرة، يعني في حفرة سحيقة، يستسقون فلا يسقون، إلى أن ماتوا عطشا. وبعد أن ماتوا عطشا في رواية القرطبي عن ابن عباس وأحرقهم بالنار. فنزل قوله تعالى معاتبا له عاتب النبي، وهو قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يعني اختار أنت عقوبة من هالعقوبات، يا قتل يا صلب يا قطع أيدي أو أرجل يا نفي من الأرض. أما أنت كل العقوبات سويت إيه؟ أم قطعت أيديهم، أم سمرت أعينهم، هم تركتهم عطاشا إلى أن يموتوا، هم أحرقتهم بالنار. يعني نزلت هذه الآية عتابا لنبيه. بعدها النبي تأسف المسكين، تندم وشفيد بعد هذا التعذيب الوحشي، شفيد هذا الندم وهذا الأسف، ونهى قومه عن المثلة. طبعا هذه الرواية استغلها المستشرقون ضد النبي، قال شوف الإنسان إرهابي، إنسان إرهابي، لو لم يكن إرهابيا لما صنع بالبشر هكذا، شنو يضع مسامير محمية في أعين الناس، شنو غير يعني سرقوا إبل صار، أنت تضع مسامير محمية في أعينهم وتجعلهم في حر إلى أن يموتوا عطشا، هذا إرهاب وحشية. طبعا احنا هذه الرواية نرفضها رفضا باتا، حتى لو روتها كل الكتب، حتى لو أجمعت الكتب كلها عليها نحن نرفضها. لماذا؟ أولا لأن قصة بني عرينة هذه القصة حدثت بعد 5 سنين من الهجرة، يعني بعد معركة أحد، وقد نزل على النبي في معركة أحد آية فاصلة. النبي في معركة أحد جيء بعمه الحمزة وقد مثل بجسده، مزق جسده، بطنه مزق، أخرجت كبده، أحشاؤه، لاكتها هند أم معاوية، مثل بجسده تمثيلا بشعا. النبي قال لأصحابه ما ترون أني أفعل، يعني أقابلهم بالمثل أو أتركهم؟ هذا الثعالبي والقرطبي في تفسيره يروي هذه الرواية. فنزل قوله تعالى فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن صبرتم لهو خير للصابرين. النبي قال أختار الصبر. إذن الآية نزلت قبل قصة بني عرينة. إذا الآية نزلت تأمر النبي بأن لا يعاقب بأكثر من المقدار المحدد، كيف يخالف النبي قول الله تبارك وتعالى ويقوم في حادثة بني عرينة بتجاوز الحد ويأمر بالتعذيب الوحشي الذي لا ترضاه فطرة ولا يقبله ذوق بشري؟ إذن النبي يعصي ربه، أحط شلون؟ الأول. ثانيا نفس هذه الرواية اللي يرويها البخاري وغير البخاري، كثير من الكتب ترويها. الإمام الشافعي في كتابه الأم يقول وقال علي بن الحسين زين العابدين إن النبي ما سمل عيون أحد ولا أحرق أحد ولا ضرب بيده وجه أحد قط. شوف الشافعي يعتمد على قول الإمام زين العابدين في تكذيب هذه القصة وفي تكذيب هذه الرواية. وطبعا احنا إذا يدور الأمر بين ما يرويه البخاري وبين ما يرويه الإمام زين العابدين، فأيهما أحق بأن يتبع في النقل عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وأهل البيت أدرى بما فيه؟ وثالثا هل هذا ينسجم مع قوله وما أرسلناك إلا رحمة العالمين؟ وهل ينسجم مع قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ وهل ينسجم مع قوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك أبدا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وآله أسس خلق الرحمة وأسس علاقة الرحمة بين أبناء المجتمع الإسلامي. كان خلقه خلق الرحمة، جاره يهودي إذا مرض يعوذه النبي صلى الله عليه وآله رحمة به، وهو كان يؤذي النبي، يؤتى له بالطفل وهو يبكي يضمه إلى صدره ويبكي لبكاء الطفل ويقول إن الله يرحم الرحماء، من لا يرحم لا يرحم. كل قلبه رحمة، كل قلبه حنان، كل قلبه عطف. وهو الذي نشر خلق الرحمة بين أبناء المجتمع الإسلامي. ولذلك وهو يرسل الوفود ويرسل الجيوش إلى القتال يقول لا تقطعوا شجرا ولا تحرقوا نخلا ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا ولا امرأة ولا هاربا من القتال ولا تجهزوا على جريح قط ولا تنقضوا عهدا ولا ميثاقا. يتمتع بأساليب الرحمة، ومن رحمته أنه نشر مبدأ الإنفاق ومبدأ الصدقة العامة بين المسلمين، جريا على قول القرآن الكريم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأنفقوا مما رزقكم الله. ومن مظاهر الرحمة ومظاهر الإنفاق يا إخوان، تعرفون الجمعية الخيرية في هذا البلد المبارك وما لها من مشاريع خيرية ضخمة وما لها من فعاليات اجتماعية ضخمة. الجمعية الخيرية تعتمد على مساعدتكم وتعتمد على دعمكم وتعتمد على تشجيعكم المادي والمعنوي، فإن مبدأ الإنفاق من أوضح مظاهر الرحمة التي سنها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، خصوصا وأن من جملة مشاريعها لجنة كافل اليتيم التي تكفل كثير من الأيتام ومن المعوزين المحتاجين. فبادروا، أنت تعرفوا الصناديق موجودة في المداخل وعند الخيام، هذه الصناديق صناديق الجمعية الخيرية، إذا خرجتم من المجلس بادروا إلى مبدأ الإنفاق، إلى هذا المبدأ الذي سنه النبي صلى الله عليه وآله جريا وراء القرآن الكريم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كان صلى الله عليه وآله جامعا بين جمال الخلق وجمال الخلق. وأجمل منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كان مرآة لجمال الله ولجلاله، وعندما توفي ما بقي أحد يشبهه خلقا وخلقا ومنطقا إلا علي بن الحسين الأكبر. وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد، وإذا هو يقبل على أبيه الحسين يقول أبا ائذن لي في مبارزة الأعداء. أول هاشمي، ها أول هاشمي يبرز بين يدي الحسين ولده، ف شوف الحسين يضحي بأول شيء بولده، أول ما يقدم ولده رمزا للفداء والتضحية، أول من برز من الهاشميين ولده علي الأكبر، وبرز إلى المعركة. وإن تعارف ماذا جرى، برز إلى المعركة وقف الحسين على نشز من الأرض ينظر إلى قتاله وينظر إلى جهاده، ما هي إلا دقائق حتى رجع الغلام من المعركة وقد قتل بكر بن غانم، وقف على أبيه الحسين: سيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأرض يا بويا قطرة ماي الكشا أتقوى وارد للميدا يا بويا انفطر قلبي وحققه عطش والشمس والميدان والح. شو يقول للحسين؟ يقول لا منين اجيب الماء، ما هو حاشيك بهاب حالي وشعر، عظم الله اجوركم، وضع لسانه في فمه فإذا هو كالخشبة اليابسة. قال بني علي: أنت عطشان وأنا عطشان، فانتظر حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربة من الماء لا تظمأ بعدها أبدا. عظم الله أجوركم. ثم أراد العودة إلى المعركة، قال: انتظر قليلا حتى يودعنك النسوة. أقبل علي بن الحسين، خرجت سكينة تضمه، وخرجت ليلى تشمه، وخرجت العقيلة زينب قائلة: بني علي أبلغ أمي الزهراء عني السلام، وقل إن زينب بكربلاء لا ناصر لها ولا معين. ثم اعتنقه الحسين الى صدره، هو يبكي والحسين يبكي، وكل يقول في امان الله وفي داعة الله. برز الى المعركة: انا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله اولى بالنبي، اضربكم بالسيف احمي عن ابي، عظم الله اجوركم. قتل منهم مقتلة عظيمة، فقال العبدي: علي آثام العرب، لئن مر بي هذا الغلام لأفجعن أباه فيه. عظم الله أجوركم. فمر به الإمام، فمر به الأكبر وهو يقاتل القوم، فحمل عليه العبدي: يا شيعة الحسين، ضربه بالسيف على راسه. شبك على فرسه يظن ان تعود به الخيمة، اخذته الفرس للاعداء، هذا يقطع بسيف وريده، وهذا بالخناجر فصليده، وهو ينادي: ابا حسين ادركني. خرج الحسين من الخيمة، فرق الاعداء عنه، وجده مقطعا اردا اردا، انحنى عليه، نادى: ولدي علي، على الدنيا بعدك العب يا بويا، من سمع يا امك ويني، ومن شبحت لعند الموت عين، ولا العشرين ما وصلنت. يا كوكبا ما كان اقصر عمره، يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه